الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه السادس قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فيقال له: أولا، من روى هذا الحديث وبهذا اللفظ؟ وأين إسناده؟ وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله هذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث؟ فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف؟ إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، لأتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا حديث حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان. ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة، فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية، مع أن من أنه لا يفرض على ولاة أمور المسلمين بالسيف، فإن لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. وهذا ضد قول الرافضة، فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها. ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل ثم بتقليل أن يكون ناقله واحد. فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له ناقل؟ وإن عرف له ناقل أمكن خطأه وكذبه؟ وهل يثبت أصل الإيمان إلا بطريق علمي؟ الحمد لله. هذا الوجه السادس من رد الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على قول المطهر الحلي، اللي هو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فانظر رد تفصيلي لكلام الشيخ. أولا قال له: من روى الحديث؟ وين إسناده؟ كيف يجوز يقول له أن يحتج بنقل عن النبي من غير بيان الطريق الذي يثبت به هذا؟ لأن هذا الحديث ما فيه، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، بهذا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فهذا انظر الرد الدقيق. ثم قال له: فكيف هو هذا الحديث بهذا اللفظ؟ لا يعرف، هو معروف بهذا اللفظ مثلا. إنما الحديث المعروف، قال له بقى الحديث المعروف هو حديث عبد الله بن عمر أن في الصحيح، هو أنه لما وقعت الحرة في زمن يزيد، لما وقع يزيد، لما وضع إلى يزيد، في كثير من ممالك الإسلام انتقضت، وقوم الناس بايعوا في المدينة عبد الله بن مطيع، كان رجل صالح، ولكن بايعوا أهل المدينة وقالوا: خلاص ما نرضى بيع يزيد، احنا نبايعك. صحابي شيخ ولا؟ لا لا نبلا صحابي. فجاء له عبد الله بن عمر وقال له: ترى انا يعني ما جئت، قال له: اجلس. يعني قال: انا ما جئت يعني لاجلس، انا اتيتك لاحدثك حديثا سمعته الناس. قال له: سمعته يقول: من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له، ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. ويقصد انه الخلع يد من الطاعه الان، لان الطاعه كانت في معاويه، ثم بعد ذلك بيع اليزيد والناس بايعوا على هذا، وبايعوا اكثر يعني الامصار على هذا الامر، فخلع اليد من الطاعه تاتي يعني ولا حجه لك. وانه من مات ليس في عنقه بيع كذلك الناحيه الثانيه، يعني لا تخلع يد من الطاعه ولا تموت وليس في عنقه بيع، لابد ان يكون في عنقه بيع. طيب. وكل هذا الحديث حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن أسود لما خلعوا طاعة أمير وقتين سير بن معاوية، مع أنه يقول كان فيه من الظلم ما كان، إن يعني كان يزيد ظلم فيه من الظلم ما كان، لكنه نصحه عبد الله بن عمر إنه ما يخلع يعني يد من هذه الطاعة. قال ثم اختفر هو اللي هو عبد الله بن مطيع بن أسود وهم، وفعل بعد الحرة أمور منكرة، استباحهم ثلاثة أيام استباح الحرة، ووقع حتى لبعض الصحابة الذين كانوا واقفين كجابر بن عبد الله انضرب ودخل عليه بيته وشج، فوقعت أمور منكرة. يقول علم بهذا الحديث ما دل عليه سير الحديث الآتي من أنه لا يخرج على أولاد أمور المسلمين بالسيف حتى مع جورهم وظلمهم يعني، فإن لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتا جاهلا. يقول هذا الحديث بهذه الصورة الصحيحة بلا مثل، يقول هذا ضد القول الرافضة، يعني قول الرافضة يقول أصلا ليس لهؤلاء بيعة خالص، ما لهم بيعة، وإنما البيعة لهذا الإمام يعني الغاية. فيقول هذا الحديث الذي كان هو استدل بالحديث أولا مع تذيله بغير صورة صحيحة، والحديث الصحيح هو ضده، فإن الحديث الصحيح يأمر بأن يكون للإنسان إمام يطيعه ولا يخلع يده منه. يقول لهم الرافضة هم أكثر الناس بعدا عن تطبيق هذا الحديث، كيف يستدل بحديث هو يخالفه ولا يصدقه؟ شايفين؟ يقول فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كره، ونحن نطالبهم أولا في الحديث هذا بصحة النقل، أولا لابد من تصحيح النقل هذا اللي هو قال من مات ولم يعرف إمام الزمان مات الجاهل، ثم بتقدير أن يكون ناقله واحد، فكيف يجوز أن يثبت خط الإيمان ويقول أن هذه الولاية هي أصل الإيمان؟ يقول بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له ناقل، هو معروف من النقل هذا الحديث، وين النقل الحديث هذا الشكل، وإن عرف له ناقل أمكن خطأه وكذب، وهل يثبت أصل الإيمان إلا بفرق علمه؟ وبهذا يكون رد مسلم لهذا الاستدلال الخاطئ، إن هذا الحديث بهذه الصورة ما يعرف الأصل، الحديث الصحيح هم يخالفونه ولا يسبقونهم أبعد الناس عن مخالفته، كيف يستدلون بمثلها؟ نعم. الوجه السابع أن يقال إن كان هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه حجة لهذا القائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مات ميتة جاهلية، وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية والرافضة رؤوس هؤلاء، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية كما دل على ذلك في الكتاب والسنة، فكيف يكفر بما دون ذلك؟ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، وهذا حال الرافضة، فإنهم يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة فهي وأمثالها المعروفة عند أهل العلم لا بذلك اللفظ الذي نقله. نعم. يقول وجه السابع من الرد، إن يقول نفرض أن الحديث بهذا الله الذي هو ساقه، كذلك يصلنا في حجة، ما في حجة له على إن يعني الذي لا يعرف إمامه كافر، لأنهم يكفرون، وأن الذي هذا الذي لا يعرف إمام زمانه ولم يبايع المهدي هذا يكون كفر وخرج من الدين كله، أن هذا أصل الإيمان، والذي يخالف أصل الإيمان هو كافر، نقول هذا من أهل الخسران. يقول هذا الحديث حتى بهذا اللفظ المكذوب اللي هو بالشكل هذا لا يصلح حجة له، لأن الرسول قال ميتة جاهلية، ومعنى ميتة جاهلية مش معنى كافر، يعني معناها أنه على عمل غير أعمال الإسلام، بس هذا العمل لا يخرجه من الإسلام ويدخله في الكفر، يعني كما يعني هم زعموا ذلك. قال فإن النبي قال من مات ميتة، قال مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث اللي هو مات ميتة يتناول من قتل في المعصية، كما ذل الحديث إن من قتل في يد من قام ينصر عصبية فمات فميتة جاهلية. يقول الرافضة رؤوسا وقتلوا في العصبية ويخرجوا عنهم، فهم ينطبق عليهم هذا مثل الجاهلية، لكن من حيث الاستدلال بأن هذا كفر ليس بكفر، يعني ليس بكفر، فيكون هم أولى الناس بهذا بمدلول الحديث هذا كما هذه، لكن ليس لا يدل على ما ذهب إليه يعني ابن المطهر هذا في يعني في أنه قد خرج من الإسلام. نعم. الوجه الثامن أن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضة، لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم، فإنهم يدعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سباب سامرة سنة 60 و200 أو نحوها ولم يعد، بل كان عمره إما 2 وإما 3 وإما 5 أو نحو ذلك، وله الآن على قولهم أكثر من 400 سنة ولم يرى له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر، فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته، لكن يقولون أن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانه. ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة الإمام، ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني عمه في الدنيا ولا يعرف شيئا من أحواله، فهذا لا يعرف ابن عمه، وكذلك المال الملتقط إذا عرف أن له مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفا لصاحب اللقطة، بل هذا أعرف لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب عليه، وأما في المنتظر فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة، فإن معرفة الإمام التي تخرج الإنسان من الجاهلية هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم، والله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة، وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة، فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من الجاهلية، بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم بالجاهلية، إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم إما طاعة كافر أو طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب، لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافترافهم وخروجهم عن الطاعة، وهذا يبينه. وهذا يبينه الوجه الثامن. يقول الوجه الثامن هذا، يقول هذا الحديث هو حج عليهم كذلك اللي هو رواه من مات ولم يعرف إمام زمانه متى من الجاهلية. يقول الشيعة هم أكثر الناس انطبع لهم الحديث لأنهم لا يعرفون إمام زمانه، هم بيسموه محمد بن حسن الغائب، وهذا مجرد أنهم يعرفوا أن في إمام في هذا المكان، لو فرض أنه موجود جدلا فإنهم لم يعرفوه، فإن هذا ينطبق عليهم أنهم لم يعرفوه، لأن المعرفة كنت تعرف إنسان اللي هي المعرفة التي يتأتى منها بالفعل معرفة ونافع، كما يقال مثلا ضربنا مثل بأن واحد له ابن عم موجود في الدنيا يعرف له ابن عم، لكن هو وين موجود وهو ايش صفته وهو ابن عمه هذا كبير صغير غني فقير ايش بيسوي، ما يعرف ولا بينه وبينه ايدي ما يعرف. يقول هذا انطبق عليه انه لا يعرف، يعرف ان فيه ابن عم بس هذا ما يسمى انه يعرفه، ما يعرف، عارف انه له ابن عم، فهذا يعرف انه له امام، لكن وين الامام هذا؟ ايش هو؟ شو قائم؟ ايش بيامره؟ ايش بينها؟ فهذا ينطبق عليه انه لا يعرف الامام الزماني، معرفة الحقيقية التي يتأتى بها أي نفع من وراء هذه المعرفة. وكما يقال أيضا في لقطة، واحد التقط لقطة ولكن واللقطة هذه نعرف ان لها صاحب، بس وين صاحبها؟ وين غايب؟ ايش صفته؟ ما عندي. بل يكون هذا يعني المثل اللي ضربه تنطبق عليه بعض الاحكام من النسب وغيره، ولكن هذا ما ينطبق، والتوارث وغيره، لكن هذا ما ينطبق يعني عليه اي حكم من الاحكام، ولا يستفيد ولا يستفاد منه في معنى الامام اي فائده، فهو لا يامر ولا ينهى ولا يرشد الى بر ولا ينهى عن ما لا ينفع من يتبعه باي نافع. فايش ما هو وين هنا يعني المعرفه؟ يقول لم تتحصل يعني هذه المعرفه. يقول انه بهذا ما خرج الانسان من معنى الجاهليه، بل المنتسبون الي اعظم طائف الجاهليه واشبههم بالجاهليه ان لم يدخلوا في طاعه غيرهم الا بدخلوا في طاعه غيرهم وجوبا، يعني لان كمن يامرهم يعني وينهاهم، اما طاعه كافر واما طاعه مسلم هو عندهم من الكفار، لان كل عندهم هو كل مسلم لا يؤمن بهذا الامام هو من الكفار أو النواصي، لم ينتظر لهم الصحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة. وهذا يبينه الوجه التاسع مولانا إيش نرجعه، لأنه هو طويل وهو الخلاصة إن شاء الله، نرجعه للدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.